نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا إجابتها عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. حياكم الله جميعا. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد بمكة المكرمة، يسأل يقول: هل يوجد ارتباط بين البخاري أيضا في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق، نسأل الله السلامة. وحديث الصحيحين، والنبي قال لمعاذ بن طويل: كف عليك هذا، يعني لسانك. فقال يا رسول الله: وإنا لمؤخذون بما نتكلم. وقال: ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد أسنتهم. ولهذا يعني حقيقة إذا كان تلمس طرق التوقي في هذا الموضوع، أولا أن يعرف المسلم عظمة الله، وأن الله مراقب عليه، وأن عليه أيضا رقيبا عتيدا، وكذلك أيضا عليه أن يذكر المصير ولقاء الله عز وجل، ولا سيما حديث أتدرون من المفلس، من اتوقع ضرب هذا وأخذ ما إلى آخره، وأيضا الإكثار من الحديث والآيات التي تنبه إلى مثل هذا. وأيضا لعلك المسلم يتخير له رفقة طيبة يصاحبهم، يشغلونه بالخير ويعينه على البر والصلاح والتقوى. وأيضا من المهم جدا أن يعرف حقوق العباد وأن يتقي أعراضهم، فإن هذا أمر خطير، وقد يكون يعني حق الله مبني على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فينبغي الإنسان يتوقع هذا وأن يخشى من هذا. وأيضا يشتغل بالطاعات وبالذكر وطلب العلم بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه من أنواع العبادات، سواء قراءة أو صلاة أو دعاء أو ذكر أو دعوة الله عز وجل أو طلب علم إلى آخره. وأيضا يعني يجتهد في معالجة قلبه وعلاجه من هذه الأدواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه السائلة المستمعة سارة من أبها تقول في سؤالها: معالي الشيخ، من كان جاهلا بأحكام الطهارة فهل يعيد صلاته أم لا؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، لا شك طبعا أن الجهل يعذر به صاحبه، خاصة يعني حينما نتأمل حديث المسيء صلاته، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم يحسن صلاته فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة الصحيحة. الدليل منه والشاهد منه، أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما مضى من الصلوات، بمعنى أنه كان يصلي ما سبق على هذا النحو الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان على خطأ، ولهذا قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومع هذا لم يقل له إن صلواتك الماضية عليك أن تعيدها، وهذا استدل به العلماء على أنه لم يأمره بأن يعيد صلواته السابقة، مما يدعى أن الجهل في مثل هذا يعذر. وكذلك أيضا في قصة عمار، حينما يعني قال: تمرغت في التراب فصليت وذكرت إلى آخره، فقال: إنما أكفي كذا، فلم يأمره بالإعادة لو على ما سبق من صلواته. وعلى هذا يعني لو ترك الطهارة لعدم معرفته أو لجهله، وهو ممن يجهل مثله، أرجو لا حرج والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مجموعة من أسئلة الأخير المستمع عبد الله من اليمن، يقول في هذا السؤال: أنا صاحب محل بيع جملة، يوجد أمامي محل للتجزئة، يأتي الزبون أحيانا إلى صاحب محل التجزئة ويطلب منه السلعة قد انعدمت عنده، فيذهب أي صاحب محل التجزئة إلى محلي لطلب السلعة، فيلحق بعده الزبون به ويتابع هو والزبون ويتبايعان، فلا يقتنع الزبون بالسعر فيبايعني، فقد أنقص له وقد لا أنقص له من القيمة، ويحاسبني الزبون وينصرف، مع العلم أن صاحب محل التجزئة يطالبني بعد ذلك بالمكسب من هذا البيع، فهل أعطيه أم لا؟ وما حكم هذه المعاملة؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. يعني الذي يفهم من هذا السؤال أن يعني الزبون ذهب، يعني ترك صاحب المحل الأول أو ترك صاحب محل الجملة وجاء إليك أنت اللي هو صاحب التجزئة، أو صاحب المحل جاء إليك اللي هو صاحب التجزئة، جاء إليك أو جاء إلى صاحب الجملة ثم تبعه الزبون، فالزبون صار التعامل مباشرة معه مع صاحب الجملة، وترك المحل الأول الذي ذهب إليه، فتقول هل يجوز؟ أرجو لا لا لا, لا, لا إشكال في هذا البيع، ولا شك أنه طبعا يعني الزبون له أن يشتري منك أو من صاحب الجملة، ولا يلزمك أنت أن تعطي صاحب الجملة المكسب، لأنك لست سمسارا ولا دلالا، وإنما أنت بعته كما يبيع غيره، والذي يظهر لي أن هذا لا إشكال فيه، إنما اجتهدوا أن لا يكون هذا يقود إلى الشحناء أو يقود إلى، يعني اجتهدوا أن تكون علاقة بينكم كمتجورين في المحلات التجارية أو كمتعاملين مع بعض باعتباره صاحب بيع جملة، والآخر على المساكين وعلى الفقراء وعلى أيضا حتى أحيانا الوافدين، وكل هؤلاء يعني والحنو عليهم واستحضار المشقات التي يعني يعانون منها، ولا سيما في غرب وبعيدين عن أهلهم، كل هذه إذا وضع الله في قلبك هذه الشفقة وهذه المحبة، هذا دل على إذا الله عز وجل، طبعا هذا نابع كذلك أيضا من حبك الخير للناس، كل الناس تحب لهم الخير وتدعوهم إليه وتبذله لهم قد ما تستطيع وتساعدهم كذلك، أيضا قربك من كتاب الله عز وجل وكثرة قراءته وتلاوته، وأيضا نوافل العبادات ولا سيما أيضا صلاة الليل وأيضا نوافل النهار، هذه كلها مما يقرب من رضوان الله عز وجل، وأيضا لا شك طبعا وهذه قضية كبيرة وهي الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا، يعني سواء بأقدار الله ولا سيما الأقدار المؤلمة، فهذه بقدر ما يشعر الإنسان أن ويؤمن أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، هذه كلها على دلائل على رضا الله عن العبد ورضا العبد عن ربه، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. من أسئلة الأخت لما أيضا من اليمن، تقول في سؤالها الثاني: ما الطرق المناسبة لعدم نسيان القرآن الكريم؟ أيضا هذا السؤال أحسب أنه أيضا يكثر يعني من الإخوة، وهذا لا شك أنه همة عالية. أولا معلوم أن حفظ القرآن ليس واجبا، إنما الواجب هو ما تقوم بالعبادة ولا سيما الصلاة كالفاتحة والقراءة ما تيسر، أما حفظه فلا شك أنه نعمة وأنه همة عالية، أن يوفق الله العبد أن يشهد، والأمة أمة الله وعبد الله أن يشهدان في حفظ كتاب الله عز وجل. وحينما تتوجه هذه الهمة لا شك يأتي هذا السؤال، يعني ما هي الطرق المناسبة لعدم النسيان القرآن؟ أولا كما قلنا أن يستشعر العبد نعمة الله عليه أنه اصطفاه وخصه لأن يكون من أهل القرآن، لأنه كما تعلم حينما ترى نسبة الذين يحفظ القرآن من المسلمين من قلة ليسوا كثيرا، فهذا اصطفاء من الله عز وجل أن يصطفيك، ولهذا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فحينما تشعر أنه اصطفاء وأيضا يقودك هذا إلى الإخلاص، اجتهد في أن تقرأ القرآن وتحفظه إخلاصا لله عز وجل، تلذذا بكلام الله، وما تقرب الله عز وجل بأفضل من كلامه، وأن تقرأه وتتلذذ به وتتقرب إلى الله بكلامه. كذلك أيضا الرفقة الطيبة، ولا سيما من الحفظة، يكون حفاظ تدارسهم ويدارسونك ويحفظون أوقاتك، هذا أيضا مما يعين. أيضا أكل الحلال لا شك، طبعا الحرص على أكل الحلال فهو يعين كثير جدا على التركيز وعلى الإخلاص وعلى سلامة القلب وسلامة الصدر. أيضا التواضع للمعلم، وهذه يا أخواني يعني دقيقة جدا، أن تتواضع وحتى ولو كان قريبا منك في السن، سواء في سنك أو حتى وكان أصغر منك، يبقى المعلم معلم، ويبقى يعني التواضع للمعلم يجب أن تستشعر أنه هو يعين بإذن الله على التوفيق. يعني الخضوع للمعلم والأدب مع المعلم وحسن الاستماع له وحسن الأدب معه، وأيضا التزام بما يطلبه سواء في الواجبات اليومية أو مقدار الحفظ إلى آخره، واحترامه جدا، هذا يعين كثير جدا. فالتواضع له وحبه واستجابة له والانصياع لما يقول، هذا من علامات التوفيق. كذلك أيضا المراجعة لا بد منها، أن تضع نفسك إن شئت أن تضع أوقاتا، أو يعني لأن إلى حد ما ترى يا إخواني المراجعة قد لا تكون يعني شاقة إذا رتب الإنسان وقته. مثلا حينما تذهب إلى المسجد مبكرا ولو بربع ساعة قبل الصلاة مثلا، هذا كافي جدا لأن تراجع يعني ما يقارب جزء أو أكثر وتنتظر إلى إقامة الصلاة، أو حتى إذا كنت تمشي بين بيتك إلى المسجد قد تكون مسافة معقولة أيضا في التراجع، أو تخصص وقت، وهذا أحسن في قد يكون الوقت تختاره حسب ظروفك أيضا وعملك، سواء دراسة أو عمل حكومي أو عمل خاص أو تجارة إلى آخره، تخصص وقت، قد يكون يعني بعد العشاء، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد صلاة الفجر، قد يكون قبل الفجر إلى آخره، حسب الأوقات التي تراجع، تخصص وقت ما يقل نصف ساعة تراجع فيها. أيضا مما يعين كذلك المدارسة، بمعنى أن يكون تختار سواء مع شيخك أستاذك أو مع زميلك، فلا بد من المدارسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في رمضان، وفي آخر سنة درسه في رمضان مرتين. وأيضا مما يعين الصلاة به، سواء تراويح أو غيرها أو صلاة من الليل، وحاول أن تقرأ بصوت مسموع، تسمع نفسك وأنت تراجع وأنت تقرأ، فإن هذا كله مما يعين. أسأل الله لنا ولك التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الثالث والأخير من أسئلة الأخت المستمعة لما من اليمن، تقول: لماذا يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل على الرغم من أنه قد جاء رسل؟ قد جاء، أن تكون علاقة طيبة، لكن أصل التعامل فيما ذكرته لا حرج أن الزبون يتعامل مباشرة مثلا مع صاحب الجملة أو مع صاحب التجزئة، وإن كان أصلا قصد هو أحدهما لكنه تعامل مع الآخر، لأنه وليس أحدهما سمسارا ولا دلالا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل يجوز بيع عرائس البنات المعروفة في السوق أم لا؟ نعم، هي تسمى عرائس البنات وتسمى لعب البنات، هذه لا شك لا إشكال فيها، وجاء فيها النص طبعا في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صواحب يلعبنا معي. طبعا البنات هي على هيئة صورة بنات، طبعا هي مرخصة كما قال أهل العلم للبنات، باعتبار أنها يعني قد تعين على مهماتها في المستقبل أو على التربية ونحو ذلك. ولهذا الحافظ بن حجر يقول في حديث عائشة السابق: يستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ويقع له الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغارهن على أمر بيوتهن وولدهن. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب إلى آخره. فعلى كل حال الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، حتى ولو كانت يعني من الصور عندنا الآن قد تكون أكثر تجسيدا وتجسيما من الصور السابقة، من حيث أن لها عين، أن لها أعين ولها أنف وفي الأخير، وحين بل حتى هي قد تكون يعني تنطق، من حيث أنها توضع في أجهزة تسجيلية وأصوات، هذا كله لا إشكال فيه ما دام أنه يخص البنات ولعب البنات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: بعض التجار الموردين للأرز يكتبون على الكيس بأنه درجة أولى وهو من أردأ الأنواع، ما حكم هذه الصورة وله سؤال قريب من ذلك، يقول: ما رأيكم في من يشتري أكياس دقيق تسمى دقيق السنابل فيعبرونها دقيقا سعره رخيص وليس من دقيق السنابل ويبيعونه على أنه هذه النوعية وهذا هذه الماركة، ما رأيكم أيضا في هذه المعاملة؟ هذا كله لا شك أنواع من الغش، وقلنا في أظن في حلقة سابقة أن الغش هو إخفاء ما لو اطلع عليه المشتري أو اطلع عليه الراغب في البضاعة أنه لا يقبل ولا يرضاه، هذا كله هذا غش، وهذا من والذي في السؤال هنا من أكثر صور الغش، وهو أنه يعني يكتب عليه أنه درجة أولى وهو ليس درجة أولى، أو أنه من الماركة الفلانية أو النوع الفلاني أنه دقيق سنابل وليس هو دقيق سنابل، ودقيق السنابل عند الناس أنه نوع من الجيد، طبعا لا أقول هنا طبعا لأهل السنابل لكن لأنه ورد في السؤال على كل حال، لكن على كل حال السائل يقول أنه أجود من غيره ويوضع ما هو أضعف منه وأقل منه درجة، هذا كله غش كذب على المشتري وتزوير، ولا شك أن هذا من المكاسب الحرام ومن أكل أموال الناس بالباطل، والمطلوب تاجر الصدق والتاجر الصدوق مع النبيين والصدقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما غش ليس منا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، وهذا لا شك أنه من خيانة الأمانة، والله وصل المؤمنين بقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، فهذا هو أمانة وعهد جميعا، التعامل مع الناس هو أمانة وعهد في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الغش في البضائع الغش في السلع سواء في كميتها أو في نوعها، ومن فعل ذلك أولا كسبه حرام صلى الله عليه وسلم ولا يبارك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار فجار إلا من بر وصدق، وقال أيضا: البيان فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، فعلينا أن نتواصل بتقوى الله عز وجل وأن نجتهد في الكسب الحلال، فإنه خير وبركة وأيضا سبب لإجابة الدعاء، كما أن الحرام سبب لرد الدعاء، نسأل الله السلامة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، أنا يمني أريد أن أتزوج بنتا والوالدة والوالد يريدون منعي منها، ما رأيكم؟ هل أتزوجها أم أتركها طاعة لهما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يكثر الحقيقة فيما يتعلق حينما تختلف رغبة الولد عن رغبة أبويه في الزوجة التي يختارها أو يختارانها له. لا شك طبعا أن بر الوالدين وطاعتهما واحترامهما وأيضا حسن الظن بهما، لأنهما لا شك أنهما ينصحان وحريصان جدا على مصلحة أولادهم وبناتهم وحريصون جدا على، لكن فيما يتعلق بالزواج أو الزوجة هذا يختلف. إذا كان الوالدين فعلا المنع لغرض صحيح، إما لسوءها أو سوء أهلها أو لعدم قلة تدينها أو أخلاقها أو أي غرض من الأغراض الصحيحة المعروفة، فلا شك أن طاعتهم في هذا مطلوبة. وأما إذا كان لا يعني مجرد نوع تعسف أو نوع، فهذا يعني قد لا يلزمك طاعتهما، لكن تبقى محافظا على حقهما وعلى برهما وعلى ما يحفظ حقهما كاملا. ولكن على كل حال يختلف، فإذا كان يعني منعاك لغرض صحيح يتعلق بالزوجة سواء في دينها أو في خلقها أو حتى في أحيانا يعني أو حتى قد تكون مريضة أو قد تكون في أشياء خلقية وعيبية، فهذه كلها لا شك أنها تأخذ في الاعتبار، أو حتى أحيانا قد يكون يخشون ترى أحيانا يعني قد تكون العلاقات الأسرية لا تكون حسنة، فلا داعي أن تقحم أهلك ورحمك بما يؤدي إلى قطيعة الرحم، فإذا كان هناك أغراض صحيحة فعليك أن تستجيب، ولا سيما أن غالبا أن الوالدين لهم رؤية جيدة ورؤية يعني بعيدة قد تكون أكثر نضجا من الابن، ولا سيما أن أحيانا قد تكون تغلب الابن العاطفة أو الميول العاطفي البحت، وقد يكون بعيدا عن يعني النظرة العقلية التي أحيانا تقود إلى الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.